قال رحمه الله قوله عز وجل من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. قال رحمه الله قوله عز وجل من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها أي نصيب منها يكن له نصيب منها أي حظ منها. وكذلك هنا أيضا ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها أي نصيب منها. فالنصيب والكفل بمعنى واحد، وإنما يعبر عنه بعض أهل البلاغة من باب التفنن في التعبير والعبارة، وإلا هما لفظان مترادفان النصيب والكفل بمعنى الحظ. وسيأتي أن بعضهم يقول بمعنى الوزر، والحظ يكون من الخير ومن الوزر أي نصيب منها. قال ابن عباس رضي الله عنهما الشفاعة الحسنة هي الإصلاح بين الناس، وهذا من باب تفسير اللفظ العام ببعض أفراده. وقد علمت أن شفاعة هنا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، شفاعة حسنة ومن يشفع شفاعة حسنة، فتشمل الشفاعة بما ذكره ابن عباس الإصلاح بين الناس وغير ذلك أيضا من أبواب الشفاعة، ونفع الناس بأي باب من أبواب النفع المباحة والمرغة فيها. وليست الشفاعة مقصورة بالإصلاح بين الناس فحسب، فهذا من أعظم الشفاعة أن الشخص يدخل مصلحا بين المتخاصمين والمتنازعين والذين بينهم شقاق وخصومة وبغضاء، فيدخل بينهم شافعا فيصلح بين الطرفين. هذه من أعظم القرب إلى الله سبحانه وتعالى. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فهذا هو الخير لمن أراد الخير. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الإصلاح بين الناس بأنه من أعلى المنازل، وأن الشخص ينال به درجات العلا وينال به درجات صوام القوام، والعكس بالعكس، ونسأل الله العافية والسلامة. فهي الحانقة، سادات البين الحانقة، والإصلاح بين الناس ينال به درجات الصائم الشخص. والنمامون هؤلاء لهم نصيب من الكفل السيء، يدخلون دخولا أوليا في هذا الأمر، فإنهم لا يصلحون بين الناس بل يفسدون ويسعون جادين في الإفساد بينهم، ولا يصلح أن يكون طالب علم نمام فيدخل بين الناس بالفساد فينقل كلام هذا إلى هذا ويحصل فرقة ويحصل ما لا تحمد عقباه بين الأحبة. بل ينبغي أن يشفع شفاعة حسنة، فإن من معاني الشفاعة الحسنة الإصلاح بين الناس، ومن معاني الشفاعة السيئة النميمة كما سيأتي. فهذا معنى من المعاني ولا يحصر في هذا المعنى، وهذا ما يسمى بتفسير اللفظ العام ببعض أفراده. شفاعة حسنة تشمل كل ما كان من هذا الباب موصوم بهذه الصفة. قال ابن عباس رضي الله عنهما الشفاعة الحسنة هي الإصلاح بين الناس، والشفاعة السيئة هي المشي بالنميمة بين الناس، وما يعذبان في كبير. مر بقبرين عليه الصلاة والسلام وأبان للناس عظم هذا الجرم وعظم هذه المعصية النميمة بين الناس، فمر بقبرين وهما يعذبان أعلمه الله وأطلعه الله بعذابهما. قال: وما يعذبان في كبير، أي بالنسبة لنظرهما أنه ليس بكبير وإن هو كبير في حقيقة الأمر، أو بالنسبة لتركه ليس بكبير عليهما أن يترك، بل الأمر سهل، ليس بكبير عليهما أن يترك، فهي معصية يتركها الشخص ويراقب الله في تركها. وما يعذبان في كبير الترك، ممكن يترك الشخص بمراقبة الله وخوف الله سبحانه وتعالى، أو ليس بكبير في نظرهما وهو عند الله كبير. أما أحدهما فكان يمشي في الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول، لا يتنزه من البول، يمشي في الناس بالنميمة. انظر إلى السعي، يمشي، تعلمون الذي يمشي، فهو ساع في هذا الباب. فكان ممن يعذب في قبره وممن يستحق العذاب في قبره النمام. وتسمى بالقالة بين الناس العضة. قال: والشفاعة السيئة هي المشي بالنميمة بين الناس، وقيل الشفاعة الحسنة وشد الناس نميم الجواسيس، وهم نمامون في غاية النميمة والخبث، ينقل كلام الشخص ربما ويذهب به إلى الدولة وفساد، ويجعل أولئك المسؤولين الذين هم فيهم شيء من الخير فيفسد الود بينهم بين علمائهم، وبينهم بين دعاتهم، وبينهم بين الأخيار. النمامون شر، أو الجواسيس شر النمامين، الجواسيس قاتلهم الله، قاتلهم الله، وهم شر النمامين، وما ينقلون الحقائق حتى لو صدرت كلمة من أحد مثلا فلا يجوز نقلها، فيحصل فساد عظيم، فهذا الحاكم معه حديد نار، ربما لا يفهم ما يقال، تأخذه الغيرة ويأخذه أيضا كذلك ما تعلمون، فربما يبطش بالمتكلم لمكانته ولقوته وسلطانه، وتكون أنت السبب وتتحمل هذه المأساة على المسلمين، إذ يفقد عالم من علماء المسلمين ببطش حكام المسلمين، تحمل أنت هذا الوزر العظيم. فالجواسيس خبثاء في غاية الخبث، الجواسيس نسأل الله أن ينتقم منهم وأن يهينهم ويذلهم. كم أفسدوا بين العلماء والأمراء، كم أفسدوا بين العلماء والأمراء، والعلماء والأمراء إذا اجتمعوا على الخير حصل خير كثير، لكنهم أعوان الشيطان، جواسيس أعوان الشيطان، وإلا لو اجتمعت كلمة الأمراء وكلمة العلماء لحصل خير في الناس، فصنفان من أمة محمد إذا صلحا صلح الناس، ولكن هؤلاء الجواسيس ما يريدون إصلاح الناس، هم عملاء في الغالب لمن تعلمون، عملاء في الغالب، فينقلون ويتوددون إلى الأمراء على أنهم صلحاء وعندهم غيرة على البلاد وعلى أمن البلاد، فينقلون كلام من هو أحرص الناس على أمن البلاد وأغير الناس على البلاد وأشد الناس كذلك أيضا حرصا على نفع العباد والبلاد، فتجد يصور بأنه مفسد ويريد أن يفسد البلاد والعباد. حسبنا الله ونعم الوكيل، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يمشون على القاعدة الفرعونية، على القاعدة الفرعونية وعلى مثل هذا الكلام، أن الدعاة مفسدون وهم مصلحون، هؤلاء المنافقون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وهذا يظن نفس الجاسوس المنافق، وكثير منهم قد بلغ النفاق مبلغ منهم، قد بلغ النفاق مبلغه منهم، كثير منهم يظن نفسه مصلح وحريص على أمن البلاد، فهي من أقص الوظائف الجوسسة، من أرض بل أرض الوظائف الجوسسة. فلذلك كما كان الشيخ يقول يعطون الجاسوس رد اعتبار زيادة على راتبه، ما يسمى برد الاعتبار ورد الكرامة، فإن كرامة قد انتهت وهو مبغوض في المجتمع، إذا علم به ربما يقتل أو يضرب، مع أنه لا يجوز قتله، وإنما يحال إلى ولاة الأمور، يحال إلى ولاة الأمور وينظرون في أمره إن كان لشيء من الجهات الخبيثة التي تجسس على البلاد، من الجهات التي جهات عميلة لبعض الدول، فيرفع أمره إلى ولاة الأمور ينظرون فيه، أما أنت فلا تجر على قتله. فهم يردون له زيدون في الراتب رد اعتبار ورد كرامة، فما أخسك وما أرداك أنك تتلبس بهذه الوظيفة النتنة الخبيثة. فقاتل الله الجواسيس، قاتلهم الله أن يفكون. قال وقيل والشفاعة السيئة هي المشي بالنميمة بين الناس، وقيل الشفاعة الحسنة هي حسن القول في الناس ينال به الثواب والخير. وهذا مما تشمله حسن القول في الناس والتوسط للناس والسعي في قضاء حوائج الناس، كل ذلك حسن القول في الناس. ما أجمل هذا العمل، والله ما أجمله وما أبره عند الله سبحانه وتعالى، ورأب الصدع بين الناس، ما أجمل هذه الأعمال الجليلة التي يرضاها الله من العباد. وقيل الشفاعة الحسنة هي حسن القول في الناس ينال به الثواب والخير، والسيئة هي الغيبة وإساءة القول في الناس ينال به الشر. كل هذا يشمله، ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. والشفاعة هي في الغالب ضم أحدهما إلى الآخر فيصير شفعا، فهي التوسط للغير بالخير، التوسط للغير بالخير شفاعة حسنة. وغالبا ما تطلق الشفاعة في الحسنة، غالبا ما تطلق الشفاعة في الحسنة، وأما إطلاقها هنا فقد ذهب بعض أهل العلم لأنه من باب المشاكلة، وإن الشفاعة حصروها بعضهم في الإطلاق بالحسنة فقط، فلا تكون إلا في الحسنة، وأما ما ذكر هنا فهو من باب المشاكلة، ومن يشفع شفاعة سيئة حتى يحصل اتفاق في اللفظ، وإن الشفاعة لا تكون إلا في الخير، وإنما هذه مشاكلة، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر. ومن يشفع شفاعة سيئة، الشفاعة شفاعتان، شفاعة حسنة وشفاعة سيئة، ومنهم من قصر الشفاعة في الحسنة، وهذه الآية قال من باب المشاكلة في الألفاظ حتى يحصل اتفاق في اللفظ، وإن لا تكون الشفاعة في السيئة أبدا في السيئات، وإنما تكون في الأشياء الطيبة يشفع الشخص فيها، ولكن هنا حصلت مشاكلة فذكرت الشفاعة في السيئة، وهذا فيه نظر. فإن أهل البلاغة وربما نفوا الصفات بسبب هذا الزعم مشاكلة، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، قالوا ليس لله نفس، وإنما هذا من باب المشاكلة، تعلم ما في نفسي، ثم قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، قالوا هذه مشاكلة، فليس في الآية ولا أعلم ما في نفسك إثبات النفس لله جل وعلا، هذا إنما هي من باب المشاكلة فقط ليحصل اتفاق الألفاظ، هذا كلام باطل. وقد زل بعض إخواننا ممن يعتني بالبلاغة في هذا ثم تاب من هذه الزلة، فإنه زعم أن هذه الآية مما يستدل بها على المشاكلة، وذكر تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ولا تثبت لله النفس. انتبه أن تكون بلاغيا مخلصا في العقيدة فتحصل لك زلات، وتطبق البلاغة على باب الأسماء والصفات ويلا مشاكلة، وين الصفات مشاكلة؟ هذا ما يجوز الله. مشاكلة لا شك أنها من البلاغة، لكن في بعض المواضع ما تصلح أن يقال بها، وفي بعضها ربما يستقيم لك المشاكلة هذه، وهي الاتفاق في اللفظ، مع الاتفاق في اللفظ يؤتى بلفظ لأجل أن يتفق مع ما تقدم، مع أن هذا الشيء لا يطلق عليه، وإنما لأجل أن يحصل الاتفاق اللفظي فقط وليس المعنى مقصودا فيه. قال رحمه الله: وقيل الشفاعة الحسنة هي حسن القول في الناس ينال به الثواب والخير، والسيئة هي الغيبة وإساءة القول في الناس ينال به الشر. ينال أو ينال، السياق سياق غيبة، سياق تغيير صيغة. وقوله تعالى: كفل منها، أي من وزرها ومن نصيبها كفل منها. فعلى هذا احذر أن تكون لك أو أن يكون له أن يكون لك كفل ونصيب في هذه الشفاعات السيئة، واحرص على الأول أن يكون لك نصيب من الشفاعات الحسنة. والله سبحانه وتعالى لم يذكر كم هذا النصيب الذي يناله الشافعون، سواء كانوا في الشفاعات الحسنة أو في الشفاعات السيئة. الله أعلم كم ينال هذا الشخص من نصيب. والتنكير كما تعلمون للتكثير، ومن يشفع شفاعة حسنة، التنكير للتكثير. من معانيه قال: وقوله كفل منها، أي من وزرها. وقال مجاهد: هي شفاعة الناس بعضهم لبعض، ويؤجر الشفيع على شفاعته وإن لم يشفع. صدق، ويؤجر الشفيع على شفاعته وإن لم يشفع، لأنه سعى في خير وإن لم يتحقق له ما يسعى فيه أو ما سعى فيه، فهو مأجور على سعيه الحسن وعلى سعيه المشكور، والله لا يضيع مثل هذا السعي. فهذا كلام صواب، وإن لم يشفع فإنه مأجور، وما هو ضروري أن تقبل شفاعتك. انتبه أن يقع في نفسك إذا لم تقبل شفاعتك. بعض الناس ربما إذا لم تقبل شفاعته أقام الدنيا وأقعدها. لماذا لا يقبل شفاعتي؟ هذا لا يحترمني، وهذا لا يقدرني. خطأ. فإن رسول الله شفع عند بريرة فقالت له: تأمر أم تشفع؟ قال: أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. خلاص، لا حاجة لها فيها، لا حاجة لها فيها. وما قال رسول الله: أنا رسول الله، فلماذا لم تقبلي شفاعتي؟ أنت لا تحترميني ولا تقدريني وقد جئت إليك. هذا ما يصلح والله، ولا يجوز لك، أنت مجرد شافع. فإن قبلت شفاعتك احمد الله عز وجل، وإن ردت شفاعته فقد أجرته. فأنت مأجور على كلتا الحالتين، حالة الرد وحالة القبول، أنت مأجور. أما تأخذ بنفسك: لماذا لا يقبل لي شفاعة هذا الرجل؟ هذا لا يحترمني ولا يقدرني. يا أخي، رسول الله ما قال لبريرة هذا، وقد شفع عنده في مغيث، وقد رأى حال مغيث مسكين في السكك يبكي يريد بريرة، وقد عتقت بريرة وصارت مختارة لحالها معه، إما أن تبقى وإما أن تفارق، فذهب إليه يشفع وقد رثى لذلك المسكين، فقالت: لا حاجة لي فيه. إن كان أمر نفذنا الأمر، وإن كان شفاعة يا رسول الله فلا حاجة لي فيه. فلم يعاتبها النبي صلى الله عليه وسلم على أنها لم تقبل الشفاعة، فلا حاجة لي فيه، ما أريده. قال رحمه الله: وقال مجاهد: هي شفاعة الناس بعضهم لبعض، ويؤجر الشفيع على شفاعته وإن لم يشفع. والآن صار الناس كما تعلمون، أصل في الشافع أنه يكون من ذوي المكانات والهيئات والشارات، وممن له يكون منزلة، فتجد الناس يأتون إليه ليشفع لهم عند الغير، يكون له مكان. هذا حال الناس وواقع الناس، فإنه ما يذهب إلى من هو دون المشفوع عنده، إما أن يكون مساويا له أو يكون أرفع منه أو يكون دونه لكن له منزل عنده ومكان عنده ويحترمه ويقدره وله معروف ويد سابقة عليه على المشفوع لديه، له يد سابقة عليه ونعمة سابقة. فتجد الناس يأتون: اشفع لنا عند هذا القريب، اشفع لنا عند فلان. وهذا حال الناس، فيأتون إلى شافع يرغب في شفاعته المشفوع أو يقبل شفاعته المشفوع لديه والمشفوع عنده، يقبل شفاعته في الغالب، فيأتون إليه لمنزلته عنده ولمحبته أو لنعمة سابقة لدى الشافع عند المشفوع. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما مر به رجلان قال هذا حري الذي له شارة والذي له هيئة وهندام، قال هذا حري إذا شفع أن يشفع. قالوا الصحابة لما مر بهم ذلك الرجل أولا قال ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا حري إذا خطب أن ينكح وإذا شفع أن يشفع، لأنهم يرون منزلته وهيئته، يرون هيئته وأنه مر عليهم بذلك الهندام. وذاك المسكين قالوا هذا حري إذا خطب أن لا ينكح وإذا شفع أن لا يشفع. هذا حال الناس، والواقع أنهم يذهبون عند من له منزلة ليشفع لهم عند هذا المشفوع عنده. تجد من أراد أن يصل إلى الأمير استشفع بالوزير، ومن أراد أن يصل إلى المحافظ استشفع بمن هو كاتب له وقريب منه، وهكذا. فلا يأتي إلى عام البلدية مثلا يقول اشفع لي عند الوزير عند الأمير، ما يقبل شفاعته، بل أنت حتى تأتي تشفع عندي. لكن لما يكون الوزير، وليس احتقار لهذه المهنة لكن هذا الواقع، لما يأتي الوزير الذي كل يوم معه يصطبح ويتغدى ويتعشى ويتدارسون أمور المسلمين مع بعض، فلا شك أنه إذا وضع الكلمة تقبل في الغالب. قال رحمه الله أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، ومن هذا الباب ما طلب الصحابة من أسامة لما أرادوا أن يشفعوا لتلك المرأة حتى لا تقطع يدها، قالوا من سيشفع منا؟ ما في إلا أسامة، وكلهم يحبهم رسول الله صحابه، لكن نظروا أقرب الناس إليه والمحبوب إليه أكثر، فهو حب رسول الله وأبوه حبه، فنظروا إلى المحبوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا ما في إلا أسامة يستطيع أن يكلم النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحبه، وهذا شيء معروف عندهم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا سفيان الثوري عن أبي بردة أخبرني قال أخبرني جدي أبو بردة عن أبيه عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رجل يسأل أو طالب حاجة أقبل علينا بوجهه فقال اشفعوا لتؤجروا ليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. أقبل على الصحابة بوجهه، هذا مسكين قد جاء وهذا طالب حاجة قد جاء، اشفعوا تؤجروا ليقضي الله على لسان نبيه ما شاء، فإن استطعت أن تشفع لأخيك فلا ترده، وإن لم تستطع اعتذر له بعذر جميل، اعتذر له بعذر جميل، ولا سيما إذا رأيت من ذوي الحاجات وهو يحتاج إلى شفاعتك وإلى معروفك لا ترده إن استطعت، وإن لم تستطع اعتذر منه لكن بعذر جميل. وأحيانا ربما يحرج الشخص، يحرج، وإلا والله باب الشفاعة هذا باب عظيم فيه أجر، لكن مشكلة المشفوع عندهم متعبون، ربما يملك بعد ذلك، يملك يقول أنت كل يوم، وربما ما عاد يجيبك إذا راك تكررت يا أخي معنا أخ مسكين، خلاص يقول هذا تعبونا هؤلاء ولا يجيبك. فلذلك نتحرج من هذا جدا، لأن المشفوع عندهم يتعبونك وربما يتهمونك وربما يسيئون الظن بك، وهكذا تنزل منزلتك عندهم، فلا يجعلون لك قدرا، لكن إن رأوك ما يفهمون هذا الذي أنت تفهمه، ما يفهمون أن مساكين هؤلاء ذو حاجة يحتاجون إلى شفاعة، وربما ما يفهمك، ولكن يفهمك من يقيم الأدلة ومن مر بالفقر ويعرف حاجة الناس. ولا يكثر الشخص من هذا الباب، إن استطاع أن يصبر يصبر، ولا يلجأ إلى هذا إلا لما لابد منه، فلا يستطيع أن يخرج ولم يجد سبيلا، لم يجد سبيلا إلا هذا أنه يشفع بعض إخوانه عند بعض الناس. والشافع أيضا لا يكثر من هذا ولا سيما في هذا الزمان، وإلا هذا أمر جيد، اشفعوا. وهذا أمر يفيد التكرار، سياقه يفيد التكرار، اشفعوا ولو أكثر من مرة لتؤجروا، لأن العلة فيه لتؤجروا حتى تزداد أجرا، أجر بعد أجر، وكلما شفعت أجرته، كلما شفعت أجرته. فهذا فيه حث على تكرار هذا الشيء لتؤجروا. لكن صار الناس كثير من أبواب الدين لا يفهمونها فهما صحيحا، بل يسيئون الظن بالشافعين. وهكذا أيضا يتحرج الشافعون لكثرة المغالطين ممن يريد الشفاعة، فتجدهم يتحرجون، ربما تشفع لواحد كما كان الشيخ يذكر ذلك، فيستغلون هذه الشفاعة للشحاثة، فيذهب بها يمينا وشمالا، وخلاص عليها مهر الشيخ مقبل رحمه الله، ويذهب هنا وهنا ويتأكل بهذه الشفاعة، يتأكل بها. فتحرج الشيخ وأفتى بإلغاء جميع الشفاعات المتقدمة، أفتى بإلغاء جميع الشفاعات التي شفعها قبل بإلغائها لأنها استغلت في غير موضعها. فتجد أهل الفضل يتحرجون من الشفاعات لما قد حصل لهم قبله. وهكذا شيخنا يحيى أيضا تحرج في الفترات الأخيرة من هذا، لكن من علم من إخوانه على خير يشفع له إن استطاع يشفع له، لأن الباب هذا إذا فتحته يأتي فلان وفلان وفلان، كل من ذا أرسل ورقة، وهذاك يرسل ورقة اشفعوا لنا عند فلان، حاصل تعب. قال والله أنه باب خير، اشفعوا لتؤجروا ليقضي الله على لسان ابنه ما شاء. قال رحمه الله: فنحن ننصح أنفسنا كأهل السنة أننا لا نكثر لأجل ما يحصل من فاسد وما لا بد منه الشخص لا يتحرج فيه. اشفعوا لتؤجروا، ما لا بد منه من إخوانك مسكين، ربما يحتاج علاج ما يجده، يحتاج علاج ما يجده، يحتاج يعالج ولده ما يجد علاج الولد، ربما يتلف عليه الابن وهو متفرج فيه لا يستطيع أن يعمل شيئا له، ما بيده شيء أو بيده شيء لكن لا يكفي، مثل هذا لا تتحرج في الشفاعة له سواء قبلت أو ردت، فأنت مأجور على شفاعتك هذا، وقد علمت حقيقة الأمر ووقفت على حقيقة الأمر، فلا تتباطأ في مثل هذه الشفاعة. قال قوله تعالى: وكان الله على كل شيء مقيتا. قال ابن عباس رضي الله عنهما مقتدرا مجازيا، قال ابن عباس مقيتا مقتدرا مجازيا، وهذا معنى من المعاني التي ذكرت قبل في المقيت، له أكثر من معنى ذكرها أهل العلم، نحو 7 معان لمقيت في الآية. ما معنى مقيت في الآية؟ فمن معاني مقيت مقتدرا مجازيا. قال ابن عباس مقتدرا مجازيا، قال الشاعر: وذي ضغن كففت النفس عنه، وكنت على مساءته مقيتا، قادرا على مساءة هذا الذي هو ذو ضغن وحقد وشر، ولكن كففت النفس عنه، وإلا أنا أستطيع، لا عجز ولا جبن، ولكني كففت النفس عنه لأمر ما. وذي ضغن كففت النفس عنه، وكنت على مساءته مقيتا، بمعنى مقتدرا ومجازيا هنا في البيت. وقال مجاهد شاهدا: وكان الله على كل شيء مقيتا شاهدا. وقال قتادة حافظا مقيتا حافظا. وقيل معناه على كل حيوان مقيتا، أن يوصل القوت إليه، كل حيوان من إنسان ومن بهيمة. فالله سبحانه وتعالى: وكان الله على كل شيء مقيتا، يوصل له قوته جل وعلا. وما من دابة في الأرض وما من دابة إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، إلا على الله رزقها. هذا معنى من المعاني لمقيت، أنه يوصل لكل دابة رزقها وحاجتها. وكان الله على كل شيء مقيتا، أن يوصل للدواب ما تحتاج إليه، لسعة رزقه سبحانه ولأنه بيده كل شيء. وهذا معنى جميل لمقيت وقد تقدم. وبقي أيضا من المعاني التي ذكرناها حسيبا، نعم دائم، حفيظ، رفيق، طيب نعم هو هذا معطي القوت هنا ذكر حسيبا، نعم أحسنت، رقيبا أحسنت، شهيد ذكره شاهد دائم أحسنت بمعنى دائم. هذه معاني لمقيت الله أعلم. ومن معانيه هذا المعنى الجيد أيضا يوصل القوت إليه. أن يوصل القوت إليه، وجاء في الحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ويقيت بهذا وهذا، من يقوت ويقيت أي من يوصل يستطيع أن يوصل القوت إلى أهله ويضيعهم. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ويقوم عليه. نكون بهذا انتهينا مما يتعلق بالآيتين، فقاتل في سبيل الله إلى قوله وكان الله على كل شيء مقيتا.